كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال رمضان قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. إنه الدعاء الجامع، هلال رشد، والرشد من الله، والخير من الله. يلهم الله المؤمنين رشده، فإذا أرشدوا به كانوا على خير. يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. رمضان شهر البراءة من النار ومن أعمال أهلها، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، أي ممتنع خشية من الله ومراقبة له. يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في ليل رمضان كما ينبغي في غيره أيضا، لا ينتهي الصائم إلى الملاهي، ولا إلى دور الفسق، ولا إلى القمار، ولا إلى الفواحش، فأنت بإذن الله تعالى في النهار قد غفر لك، وفي الليل قد غفر لك، فأصبحت وقد غفر لك، ونمت وقد غفر لك، فما أعظم النعمة. يقول رب العزة في الحديث القدسي: عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي في أرض واحدة، ثم سألوني لأعطيت كل واحد مسألته، ولا ينقص ذلك من ملكي شيئا. أنت أيها الصائم سل الله ما شئت عند إفطارك بلا إثم ولا قطيعة رحم. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يتلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. يا نفس جاءك شهر الصوم فابتهلي، وطهري الثوب ثوب الرجس والخلل. شهر الشهور أتى بالخير أجمعه، عن سابغ العفو والغفران لم يحلي. فيه الشياطين قد سدت منافذها، وسلسلت ما لها في الشر من أملي. يا نفس للفوز هذه فرصة سنحت، دع الوساوس والزلات وامتثلي.